من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا من نواصب الفعل المضارع بحمد الله، ووصلنا إلى جوازم الفعل المضارع، وصلنا إلى جوازم الفعل المضارع. طبعا جوازم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين. طبعا احنا هذه المقدمة اللي هي بعنوان الأصل لا نقرأها، وإنما نبين ما فيها، ثم نذهب إلى الشرح، وبعد ذلك بعد أن ننتهي من كامل الشرح ما موجود في الأصل نرجع إلى الأصل لكي يكون علينا سهل في الحقيقة والواقع. جوازم الفعل المضارع في الحقيقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا مثل إيش؟ ما يجزم فعل واحد الأول ما يجزم فعل واحد وما يجزم كما قلنا فعلين. ما يجزم فعل واحد مثل الطلب، مثل الطلب إذا تقدم اللفظ دال على أمر أو نهي وجاء بعده فعل مضارع مجرد، هذا الأول. والثاني لم، ما يجزم فعل واحد. والثالث لما، والرابع اللام، ولا الطلبيين. هذه في الحقيقة تجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين وما يجزم فعلين طبعا كثيرة منها إن وإذ ما وأين وأنا وأي وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما إلى آخر. بل هذه التي هي تجزم فعلين. في الحقيقة نحن الآن بحول الله وقوته نشرع في ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا. في الحقيقة الذي يجزم الفعل المضارع الواحد أولا كما قلنا الطلب، الجازم الأول وهو الطلب. طبعا يشترط في الطلب، يشترط في الطلب يعني يشترط في الطلب يعني في الفعل المضارع الذي تقدم عليه طلب، الفعل المضارع الذي تقدم عليه طلب لا يجزم إلا بشرطين، لا يجزم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخلو من الفاء، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يخلو من الفاء. لماذا؟ لأنه إذا جاءت الفاء في الحقيقة، إذا جاءت الفاء بعد فعل الطلب في الحقيقة هنا ينصب هذا الفعل المضارع الذي تقدمه طلب. مثلا اجتهد فتنجح، أصير اجتهد فتنجح، لأن هنا فاء السببية اللي يكون بعد فاء السببية يكون منصوب بأن مضمرة، واللي اجتهد طلب هنا فعل أمر، اجتهد فتنجح ما يصير فتنجح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذه فاء السببية، وهذه فاء السببية يكون بعدها الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا في الحقيقة والواقع. تأملت بلي. فإذا في الحقيقة لابد أن يكون الفعل المضارع الذي بعد الطلب خالي من الفاء، وإلا إذا كانت الفاء موجودة يكون الفعل المضارع الذي بعد الطلب يكون منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقصد بالفعل المضارع أن يقصد به الجزاء، أن يقصد به الجزاء، يعني الفعل المضارع يقصد به الجزاء في الحقيقة والواقع. إن مثلا أن يقصد به الجزاء اجتهد تنجح، يعني اجتهد، فإن تجتهد تنجح هكذا، اجتهد فإن تجتهد تنجح هكذا، بلي إن تجتهد تنجح، اجتهد فإن تجتهد تنجح، هنا يقصد به الجزاء، واضح صار؟ فلا بد أن يكون الفعل المضارع يقصد به الجزاء، يقصد به الجزاء. بلي، هذه فرد خلاصة لهذا الأمر الأول. نحن الآن نطبق ما موجود في الخلاصة الأولى، بلي نطبق هذا المقدار. شين يعني الشرح، لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين، فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أحدها الطلب، الأول الطلب الذي يجزم الفعل. كيف يا ابن هشام؟ يقول: وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ، تقدم لنا كلام دال على أمر أولا أو نهي، هذه كلها طبعا راح يجيب بها أمثلة، أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، هذه أولا تقدم لنا طلب، وذلك إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر، اجتهد، بل نهي مثلا، وهكذا. هذه أمثلة كثيرة، الآن هو في صدد المجيء بها. بل وجاء بعد الطلب فعل مضارع مجرد من الفاء، قدم طلب دال على أمر على نهي على استفهام، وجاء بعد الطلب يعني بعد فعل الأمر فعل مضارع مجرد من الفاء، هذا الفعل المضارع ما في فاء. بلي، وثانيا وقصد به الجزاء، يعني هذا الفعل المضارع قصد به الجزاء، هذا الفعل المضارع الذي بعد الطلب بعد فعل الطلب قصد به الجزاء، هذان الشرطان لابد أن يتوفران، أولا أن يتقدمه طلب، أن يكون الفعل المضارع خالي من الفاء الذي يكون بعد الطلب، وثانيا أن يقصد به الجزاء. تأملوا، فإنه يكون، هذه النتيجة، فإنه يعني الفعل المضارع، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب، فإذا هذا الفعل المضارع يكون مجزوما بذلك الطلب، لما فيه يعني في الطلب، لما فيه لما في الطلب يعني من معنى الشرط، يعني إن الشرطية، يعني اجتهد تنجح، يعني ان تجتهد تنجح. بل ونعني بقصد الجزاء، يعني ان يكون الفعل المضارع مسبب عن الطلب هكذا، ونعني بقصد الجزاء انك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم. أملت، يعني الفعل المضارع انقدر مسبب عن ذلك المتقدم، فالمتقدم يكون سبب والمتأخر يكون مسبب نتيجة، واضح إن شاء الله؟ بل كما أن جزاء الشرط مسببا عن فعل الشرط، أقم جواب الشرط جزاء الشرط. بل كذلك هنا إن الفعل المضارع تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، فالمتقدم سبب والمتأخر مسبب نتيجة. بل كما إن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، أقم جواب الشرط جزاء الشرط. بل كما إن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى، هذا مثال راح يوضح لنا ما يريد أن يقوله في الأسطر المتقدم. قل تعالوا أتلوا، طبعا قل فعل أمر واضح، والفاعل ضمير مستتر تقديره وأنت، تعالوا واضح، أما بعد واضح جدا، تعالوا هم فعل أمر، طبعا تعالوا فعل أمر. أتلوا جواب الفعل الأمر، جواب فعل الأمر، واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. وذلك قول تعالى قل تعالوا أتلوا، تعالوا طلب فعل أمر، أتلوا هم فعل مضارع ولكن مجزوم، هنا مجزوم، لأنه أتلوا فعل مضارع منتهي بالواو في الحقيقة والواقع. بل هنا يقول تقدم الطلب وهو تعالوا، فعل أمر تعالوا، كما سبق وأن تعرضنا إلى ذلك في الفعل المضارع، بل كما تعرضنا ذلك سابقا في الفعل المضارع، بل كما تعرضنا ذلك سابقا في الفعل المضارع، بل تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء، أتلو مجرد من الفاء وهو أتلو، وقصد به يعني بأتلو الجزاء، إذن أتلو خالي من الفاء، أتلو قصد به الجزاء، بل قصد به الجزاء، إذ المعنى تعالوا، فإن تأتوا أتلو عليكم. تأملت الآن، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فالمجيء فعل الشرط، بل والتلاوة جزاء جواب الشرط، بل فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم الفعل المضارع، جزم الفعل، قل تعالوا أتلوا، بل وعلامة جزمه حذف آخره، لأن أتلوا فعل مضارع منتهي بالواو، لما يكون مجزوم ماذا؟ يرفع يحذف آخره يحذف آخره في الحقيقة وهو الواو، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. بلي مولانا العزيز، صار واضح لديكم إن شاء الله تعالى. وقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. بلي هنا يقول يعني يا صاحب نبكي في هذه المواضع من أجل تذكري حبيبا فارقته ومنزلا خرجت منه. وكثيرا ما يستشهد أرباب البديع لحسن الابتداء. بلي مولانا العزيز. إذن هذا معنى البيت، إنه تعال نبكي في هذه المواضع من أجل أن نتذكر الحبيب الذي فارقته والمنزل الذي خرجت منه. بلي قفا نبكي، قفا أمر طبعا، بلي قفا أمر، بلي قفا أمر. نبكي فعل مضارع مجزوم، بلي وتقدم عليه طلب، وتقدم عليه طلب، بلي وهو خالي من الفاء وقصد به الجزاء، بلي فإذا البكاء في الحقيقة مسبب عن الوقوف، يعني قفا فإن تقفا نبكي. بلي وطبعا إعراب البيت موجود في الهامش، فعليكم أن تراجعوا إعراب البيت والشاهد فيه. فإذا قفا فعل أمر، طبعا فعل أمر في الحقيقة مبني على حذف النون، بلي والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، بلي على الأصح. نبكي فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة يعني الياء، بلي والكسر دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، يعني قفا نبكي نحن. فإذا نبكي جواب وجزاء فعل الأمر، نبكي طبعا فعل مضارع، فجواب هي وجزاء قفا. تأملت؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا الأمر أمثلة الأمر. والثاني وتقول ائتني أكرمك، طبعا هنا ائتني طبعا هم فعل أمر، هذا مثال ثالث لفعل الأمر. ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، أكرمك كذلك فعل مضارع مجزوم بالطلب وهو ائتني، ائتني طلب. شايف أكرمك فعل مضارع مجزوم بالطلب، فعل مضارع مجزوم بالطلب، خالي من الفاء وقصد به الجزاء، وقصد به الجزاء. أكرمك خالي من الفاء وقصد به الجزاء. بلي مولانا العزيز. وهل تأتيني أحدثك، وهل تأتيني أحدثك، هنا استفهام، بلي هنا استفهام، يعني فإن تأتيني أكرمك. بلي مولانا العزيز. وهل تأتيني أحدثك، كذلك استفهام هنا، بلي أحدثك هم كذلك خالي من الفاء وقصد به الجزاء، وقد سبقه استفهام، بلي وقد سبق الطلب استفهام، وقد سبق الطلب استفهام، قد سبق الطلب الذي هو تأتيني استفهام. أحدثك خالي من الفاء وقصد به الجزاء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولا تكفر تدخل الجنة، ولا تكفر تدخل الجنة، طبعا هنا تدخل فعل مضارع مجزوم وهو خالي من الفاء وقصد به الجزاء، وقد سبق الطلب لا النهي، لا الناهية، بلي وقد سبق الطلب لا الناهية، لا هذه لا الناهية تكفر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، تدخل فعل مضارع مجزوم بالطلب الذي سبقه لا الناهية، تدخل الجنة. طبعا هنا حرك اللام مال تدخل لالتقاء الساكنين، وإلا هي مجزومة، بلي تدخل الفاعل أنت الجنة مفعول به. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولو كان المتقدم نفيا، إذا كان المتقدم نفي أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. بلي بلي مولانا العزيز. ولو كان المتقدم نفيا، متقدم على الطلب يعني، ولو كان المتقدم على الطلب نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، يعني لم يجزم الفعل بعد الطلب، يعني لم يجزم الفعل المضارع الذي بعد الطلب، لا يجزم الفعل المضارع بعد الطلب. فالأول إذا كان المتقدم على الفعل المضارع الذي مسبوق بالطلب نفي، شنو ما تأتينا تحدثنا، ما هنا نافية، تأتينا طبعا طلب ولكن تقدمه نفيان، تحدثنا تصير بعد مو مجزومة، بلي ما تصير مجزومة، بلي وإنما تكون مرفوعة، تحدثنا ما تصير تحدثنا، وإنما تكون مجزومة مرفوعة في الحقيقة والواقع. إذن فالأول ما تأتينا تحدثنا، رفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه، ولا يجوز لك جزمه. وقد غلط في ذلك صاحب الجمل، يعني صاحب الجمل يعني كتاب، بلي الجمل كتاب اسمه الجمل في الحقيقة. ليش غلط؟ باعتبار أن صاحب الجمل يقول أنه ما تأتينا تحدثنا بشنو؟ بجزم تحدثنا. بلي بلي مولانا العزيز. والثاني أن يكون خبرا مثبتا نحو أنت تأتينا تحدثنا، هذا كلام غير منفي، ما مسبوق بنفي، ما مسبوق بما النافية أو لا النافية أو ما شابه ذلك، وإنما كلام مثبت في الحقيقة والواقع. أنت تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. هنا ماكو أحد خالف من النحويين، وإنما اتفقوا في الحقيقة والواقع. زين، أكو بعض الكلمات يقول بأنه وقع فيها الخلاف، إنها لعله يتوهم يتصور بأنها في الحقيقة والواقع غير مسبوقة بماذا؟ هي كلام خبر مثبت، خبر مثبت يتصور أنها شنو؟ خبر مثبت في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يعني غير مسبوقة بطلب كأنما. مثلا وأما قول العرب اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، يثب عليه، يثب يثب، شوف تأملته، يثب عليه بالجزم. بلي فوجهه أن اتق الله وفعل خيرا وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، هذا ظاهرهما الخبر في الحقيقة وخبر مثبت، بل إلا إن المراد بهما الطلب. أملتوا هنا في الحقيقة والواقع، هنا إحنا قلنا إذا كان خبر مثبت الذي يأتي بعده يكون شنو؟ مرفوع غير مجزوم، ولكن هنا يقول لا، ظاهرهما الخبر، ظاهرهما اتق الله وفعل خيرا ظاهرهما الخبر، ولكن إلا إن المراد بهما الطلب. شلون المراد بهما الطلب؟ يقول والمعنى ليتقي الله، ليتقي طلب أو ليس بطلب، طلب بل مولانا العزيز. امرؤ وليفعل طلب، وليفعل خيرا، وكذلك قوله تعالى، هذا انتهينا الآن من عنده. كذلك وقع اختلاف هنا في هذه الآية، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلي في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم، تأملتوا يغفر لكم، بلي مولانا يغفر لكم. يغفر هنا مجزوم، بلي هنا يغفر مجزوم. لماذا مجزوم؟ لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. لماذا؟ باعتبار تؤمنون وتجاهدون في قوة معنى وفي معنى آمنوا وجاهدوا. بل يغفر جواب لآمنوا وجاهدوا، بل وليس جواب للاستفهام هل أدلكم. لماذا؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة أنه أدليك على الخير، بل فإنما غفران الذنوب مسبب عن الإيمان وعن الجهاد في الحقيقة والواقع. إذن يغفر مجزوم فعل مضارع، مجزوم بتؤمنون وبتجاهدون في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، نعرف هذه الآية بعد أن انتهينا من أجهة. هل أدلكم؟ هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أدلكم فعل مضارع مرفوع، أدلكم فعل مضارع مرفوع، أدل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، أدلكم أنا، والكاف ضمير طبعا متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع طبعا. بلي مولانا العزيز، بلي على تجارة واضح، على حرف جر، تجارة اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. بلي تنجيكم، تنجي فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول له، والميم علامة الجمع، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لتجارة، من عذاب أليم طبعا، من عذاب جار ومجرور، أليم طبعا بل صفة. نعم تؤمنون، بل تؤمنون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، والواو طبعا فاعل. نعم مولانا العزيز، والواو فاعل، بالله جار ومجرور، بالله ورسوله، الواو عاطفة ورسوله معطوف على الله سبحانه وتعالى، وتجاهدون بل ولها طبعا مضافة إلى الرسول، وتجاهدون فعل مضارع حمى مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، والواو فاعل، في سبيل الله في حرف جر، سبيلي اسم مجرور وهو مضاف والله مضاف إليه، بأموالكم طبعا هم جار ومجرور، وأنفسكم الواو حرف عطف، أنفسكم معطوفة على أموالكم. بلي مولانا العزيز، ذلكم ذا اسم إشارة، اسم إشارة، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذلكم مبتدأ، فإذا ذلكم اسم إشارة مبتدأ، خير خبر، بلي خبر، خير خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، خير لكم جار ومجرور لكم، إن كنتم إن حرف شرط، حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، إن كنتم، كنتم كان فعل ماضي ناقص فعل الشرط مبني على السكون لاتصال بتاء الضمير متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامة الجمع، تعلمون، تعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة لتجرده من الناصب والجازم. الواو فاعل طبعا، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أكيد. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون يغفر، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يغفر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب الذي دلت عليه الجملة الخبرية تؤمنون التي في قوة آمنوا، وتجاهدون التي في قمة جاهدوا، والتقدير آمنوا وجاهدوا يغفر لكم. بلي والفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو يغفر هو. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكوني في معنى آمن وجاهد، وليس يغفر جوابا للاستفهام. لماذا؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة هل أدلكم، بل الغفران يتسبب عن الإيمان والجهاد. طبعا انتهى الدرس وإحنا وصلنا إلى هذا المطلب. ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد طلب الجزاء امتنع جزمه. إلى هنا وصلنا، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.